ولا بد هنا من التنبيه إلى أن أبا الحسن هو من السلف، والأئمة من أهل السنة ينقسمون انقسموا إلى ثلاثة مذاهب في الاعتقاد، كما انقسموا إلى أربعة مذاهب أو أكثر في الفقه. فهذه المذاهب ليس واحد منها مضمونا أنه صواب 100%، كلها فيه خطأ وفيه صواب، كما ذكرنا أن عقيدة أهل السنة أنه لا معصوم في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلهم يرجى لهم الخير، وأنهم اجتهدوا، من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر. كذلك لم يجتهدوا فيما حسمه النص، لم يختلفوا فيما حسمه النص. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا يختلف أهل السنة فيها، وليست مذهبا لأحد. مذهب أهل السنة الثلاثة: مذهب أهل الحديث الذي يسميه الناس الآن المذهب السلفي، ومذهب وهو في الواقع مذهب الحنبلي أساسا، ومذهب الأشعري، ومذهب أبي منصور الماتريدي، وكلها مذاهب من مذاهب أهل السنة. لكن لا بد من بيان أن أصولهم متفقة، أنهم متفقون على أن ما قال الله صدق وما قاله حق، وأنه لا أحد أعلم بالله من الله، وأن ما وصف الله به نفسه فهو على ما قال الله جل جلاله، هذا لا يختلف فيه اثنان. وبعض الناس تسمعونهم يقولون إن الأشعرية نفى الصفات ما عدا سبعا، وهذا غير صحيح. كتب الأشعرية ها هي بين أيديكم، وقد صرح بأنه يثبت لله كل ما أثبته لنفسه وينفي عنه كل ما نفى عن نفسه. والصفات السبع التي يذكرونها أو الثمان هي في الواقع ثمان عند أبي الحسن، أبو الحسن عدها ثمانيا ولم يعدها سبعا، وإنما أسقط منها الفخر الرازي واحدة وهي الإدراك. فأبو الحسن عد سبع صفات هي المعاني، وبين أن الصفات تنقسم إلى أربعة أقسام عند أبي الحسن، إلى ثلاثة أقسام عند أبي الحسن الأشعري. القسم الأول صفة النفس وهي الوجود، والقسم الثاني الصفات السلبية، وقد عدها أبو الحسن خمس صفات تضمنها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، هذه الوحدانية، الله الصمد، هذا الغنى المطلق، لم يلد، هذا البقاء، ولم يولد، هذا القدم، ولم يكن له كفوا أحد، هذه المخالفة للحوادث. فهذه الخمس هي التي تسمى السلبيات، وهي التي تضمنتها سورة الإخلاص. والمعاني وهي التي عدها أبو الحسن ثمان صفات، وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة، وهذه الأربعة يسميها صفات التأثير، والسمع والبصر والكلام، وهذه الثلاث يسميها صفات الكمال. وقد عد أبو الحسن قسما رابعا من الصفات سماه الصفات الجامعة، وصفة جامعة فلتعلمه من ذاك فاعدد فضله وكرمه، كفضل الله وكرمه وسخائه ورحمته وجوده. فهذه الصفات تسمى الصفات الجامعة، يقرها أبو الحسن الأشعري وغيره ولا ينكرونها. كذلك لا بد أن ندرك أن المتأخرين من الأشاعرة اجتهدوا بأمور لم يأتي بها أبو الحسن. فالفخر الرازي أتى بنوع خامس من أنواع الصفات وسميه المعنويات، وذكر أنها واسطة بين الوجود والعدم، وهذا الذي أتى به لم يوافق عليه كثير من الأشاعرة، لكن وافق عليه السنوسي ووافق عليه من بعده، ولذلك قال فيه المقري في الإضاءة: واسطة بين الوجود والعدم، ونهجها تشكل وجاء فيه القدم. فلذلك لم يجتهد الأشاعرة ولا الماتريدية ولا الحنابلة في الأمور التي حسمها النص، وإنما اجتهدوا في مساغ الاجتهاد في الأمور التي يمكن أن يجتهد فيها المسلم في الاعتقاد. والاعتقاد مثل غيره ليست له نصوص مفصلة، المادة رقم واحد، المادة رقم اثنين، المادة رقم ثلاثة، إنما جاءت فيه هذه الآيات التي تقرأون في القرآن، وهذه الأحاديث التي تقرأون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل الاعتقاد. ومع ذلك ترك فهمها إلى عقول الناس، وعقول الناس متفاوتة. وقد قال ابن عطاء الله الإسكندراني: ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. فالناس لا يمكن أن يرشحوا لنا إنسانا واحدا يقولون مثلا الدكتور كمال الأدرع أو الدكتور عبد القادر هو الحجة في العقل وحده ونجعله معيارا بيننا، هذا لا يمكن، لأنه ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. فلذلك حيث لم يحسم النص هنا يبقى المجال واسعا للعقول، لكن العقول لا بد أن تكون متنورة بنور الوحي، ولا بد أن يكون أصحابها من أهل الورع والصدق والإخلاص والإنابة والخشوع. فمن ليس كذلك لا يوفقه الله حتى لو اجتهد. إذا لم يكن الإنسان من أهل خشية الله وخوفه ورجائه والشكر له والصبر على قضائه واليقين به وكان من أهل العبادة والنسك والإنابة إلى الله لا يمكن أن يوفقه الله للخير. فالتوفيق مختص بأهل الإيمان والتقوى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فلذلك كان هؤلاء الأئمة جميعا، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله، وكذلك علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري، وكذلك أبو منصور الماتريدي، كلهم من أئمة أهل السنة، وكلهم من الذين عرفوا بالعلم والورع والخشية والإنابة واتقاء الله سبحانه وتعالى. وكل له أتباع يزيدون ويجتهدون ما لم يأتي به. فالمذهب الحنبلي ليس معناه أن ما يقوله الحنابلة اليوم في العقيدة كله مروي عن الإمام أحمد، بل العكس، كثير منه لم يروى عنه. ولذلك سأذكر لكم قضية تتفاجئون بها أو يتفاجئ بها بعضكم على الأقل، وهي أن مذهب التأويل هو مذهب المتأخرين من أهل السنة جميعا حتى الحنابلة. كيف ذلك؟ أول من قال بالتأويل فيما أعلم البربهاري من الحنابلة، ومعه وبعده الصابوني والتميمي وابن عقيل وعدد كبير من أئمة الحنابلة، ثم تبعهم عليه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية القراني. وما ذلك؟ ذلك أنهم وجدوا أن ما أثبت الله لنفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفات لله يدرك العقل كونها صفة، والصفة خاصيتها أنها تلازم الموصوف كله، وأنه يمكن الإخبار بها عن الموصوف، يمكن أن يجعل الموصوف مبتدأ ويخبر عنه بالصفة. فمثلا العلم هذا صفة من صفات الله، لأن الله عليم ولذلك تخبر به، إن الله بكل شيء عليم. الحياة صفة من صفات الله، الحي القيوم فهو الحي القيوم. الإرادة كذلك على ما يشاء قدير. القدرة، السمع، البصر، الكلام، إن الله سميع بصير، هذه صفات لله لا يختلف اثنان بأنها صفة. القسم الثاني أفعال لله جل جلاله، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وأفعاله منزهة عن العبث، وكلها حكمة، وكلها مصلحة، وكلها على وفق إرادته سبحانه وتعالى، إنه لا مستكره له. وأفعال الله تنقسم إلى أفعال لا يمكن أن تشبه أفعال المخلوقين، كخلق السماوات والأرض وإنزال المطر وبعثة الرسل والإحياء والإماتة والخلق والرزق وغير ذلك، هذه أفعال الله جل جلاله البينة. وأفعال أخرى حصل فيها الالتباس، لأن القاعدة هي نفي المشابهة ليس كمثله شيء، ووجدنا أفعالا نظيرها في الاسم يفعله المخلوق كالاستواء والتكلم والغضب والتعجب والضحك والإتيان والمجيء وغيرها من الأفعال، هذه كلها أفعال. القسم الثالث ما لا يدرك العقل كونه وصفا ولا يدرك كونه فعلا، وذلك مثل سبعة نصوص: الوجه واليدين والعين والساق والقدم والأصابع والشخص، هذه سبعة. هذه السبعة لا يدرك العقل أن كونها صفة، لا يمكن أن يخبر بها عن الله، لا يجوز أن يقال الله عين أو وجه أو يد أو أصابع، جل الله عن ذلك، فلا يحل الإخبار بها عنه، ولا يمكن أن تكون ملازمة لكل الموصوف، والصفة لا بد أن تكون ملازمة لكل الموصوف، فإذا هي ليست في الأصل على ناصبات. كذلك ليست أفعالا، لا يمكن أن يقول أحد إن الوجه أو العين أو اليد أو الأصابع أو الشخص أو القدم أو الساق صفات، أقصد أفعال لله، أبدا ليست أفعالا. فما هي؟ لم نجد في ذلك أي نص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أي نص عن الصحابة الكرام، ولا أي نص عن التابعين. ووجدنا أن أتباع التابعين كانوا إذا سئلوا عن شيء من هذا أحالوه إلى اللغة العربية على مدلوله، ونزه الله عن مشابهة خلقه. كما إن مالكا لما سئل عن فعل من هذه الأفعال وهو الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء أخرجه عني. وكذلك ذكر الوليد بن مسلم أنه أدرك عبد الله بن إدريس ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون وهشيم الواسطية ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك يقولون أقروها وأمروها كما جاءت، فهم يقرون أنها حق، أن كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله هو حق على ما هو عليه، فهمناه نحن أو لم نفهمه هذا يرجع إلى عقولنا وليس يرجع إلى الوحي، فالوحي حق، فهم جميعا يقرون بها لله لكن يمرونها كما جاءت لا يخوضون في تفسيرها، هذا مذهب اتباع التابعين، لم يكونوا يسرحون لفظا من ذلك، حتى قال أحمد بن حنبل تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى، فتفسيرها قراءتها هذا الذي كانوا يفسرونها بيقرؤونها كما هي، الرحمن على العرش استوى بما خلقت بيدي، يقرؤونها كما جاءت بها النصوص سواء في القرآن أو في السنة ولا يتجاوزون ذلك. وكان هذا الحال ممكنا جدا في الصدر الأول عندما كان عدد المسلمين محصورا قليلا، وكانوا أيضا من الناطقين جميعا باللغة العربية، لكن من فضل الله توسعت هذه الأمة وانتشرت، ومن حكمته أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبعوثا إلى العرب بل هو مرسل إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه الست، وبعثت إلى الأحمر والأسود، بعث إلى الناس كافة، ولذلك قال الله لأنذركم به ومن بلغ، فإذا دخل الناس في دين الله أفواجا، منهم العرب ومنهم البربر ومنهم الفرس ومنهم الروم ومنهم الترك ومنهم الشراكسة وغيرهم، إلى الصين إلى الهند كلهم دخلوا في دين الله، فهذا الدين موجه إليهم جميعا، وهذا القرآن كلام الله الذي كلمهم به أرسله إليهم جميعا، فكيف نبلغ رسالات الله، بلغوا عني ولو آية إلى هؤلاء، هل نكتم عنهم بعض القرآن وبعض السنة، وهو ما كان سلفنا يسكت عنهم من التابعين، سلفنا من التابع من أتباع التابعين يسكت عنهم، أو لا نكتم عنهم، الأصل أن لا نكتم عنهم، أن نبلغهم كل القرآن وكل السنة، فهم يستحقون ذلك، والرسول مرسل إليهم جميعا، ونحن مؤتمنون على هذه الأمانة، ولا يحل لنا كتمان شيء منها، ومن كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألزم بلجام من نار يوم القيامة. فماذا نصنع؟ هذه نازلة جديدة، لا يمكن أن تقول لي توقف عندما كان يفعل أبو بكر وعمر الصحابة الكرام، لأن هذا لم يكن في زمانه، ولا يمكن أن تقول لي توقف عندما كان يفعل ابن سيرين والحسن البصري ونافع مولى ابن عمر وعكرمة مولى ابن عباس وقتالة بن دعامة السدوسي وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وأضرابهم من التابعين، لأن هذا ليس في زمانه، ولا يمكن أن تقول توقف عندما كان يفعل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري ويزيد بن هارون وعبد الملك بن جريج وهشيم الواسطي ووكيع بن الجراح وأضرابهم، لأن هذا ليس في زمانه، هذه نازلة تجددت، فالذين تجددت في زمانهم من المجتهدين يجب عليهم أن يبذلوا الجهد بالإخلاص لله وبطلب الأرضى له، وكما كتب عمر إلى أبي موسى في كتابه في القضاء، فإنه كتب إليه قارن الأمور وقسها وانظر إلى أرضاها لله وأقربها إليه فبادر إليه، ولا يمنع عنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فلذلك بدأ الاجتهاد، فجاء المتأخرون من الحنابلة مثلا عندهم نوع من أنواع التأويل يسمى التأويل العام، ما هو؟ قالوا هذه الأمور السبعة وهي الوجه والعين واليدين والأصابع والساق والقدم والشخص، نؤولها بأنها صفات، نقول هي صفات لله، وهذا تأويل في الواقع. من قال إنها صفات؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هي صفات؟ لم يقلها. هل قالها أحد من الصحابة؟ لم يقلها. هل قالها أحد من التابعين؟ لم يقلها. لكن هذا تأويل محتاج إليه، ولا يمكن أن تضلل أنت صاحبه أو تبدعه أو تفسقه أو تقول إنه أتى بمنكر، لا، هو اجتهد حيث يجب عليه الاجتهاد وأتى بأمر مقبول. فلذلك لله الحمد إذا أخذت بمذهب الحنابلة لا يلومك مسلم، وتقول هذه صفات لله جل جلاله على ما يليق به ولا فرق بين بعضها وبعضها، كما قال ابن تيمية في التدمرية، قال القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذه قاعدة المتأخرين من الحنابلة. نعم لم يقل أحمد بن حنبل ذلك، وكان يقول تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى، لكن من بعد البربهاري كما ذكرنا بدأ الحنابلة يتجهون جميعا هذا الاتجاه، فأصبح هذا مذهب الحنابلة. أبو الحسن الأشعري وكذلك أبو منصور الماتريدي رأي أن لنا احتمالين فيها. احتمال الأول يسمى احتمال التنزيه والتفويض، وهو أن تقول الله لا يشبه شيئا من خلقه، وقد قال هذا وما قاله حق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ولكن هو أعلم بمراده به ونحن نؤمن به على وفق ما أراد الله جل جلاله، ولا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. وهذا بناء على مذهب أتباع التابعين، لأن مالك قال الاستواء معلوم، فهم لا يقولون للإفريقي أو التركي أو البربري معلوم، بل يقولون له الله أعلم بمراده به. الاحتمال الثاني هو التأويل، وذلك قياسا على تأويل الصحابة، فقد أولوا صفة واحدة وهي المعية العامة، فقد جاءت المعية العامة في آيتين من كتاب الله، في سورتين متواليتين، وهما سورة الحديد وسورة المجادلة. ففي سورة الحديد جاء قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وفي سورة المجادلة جاء قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أما المعية الخاصة فلا إشكال فيها، فقد جاءت في كثير من المواضع في القرآن، مثل قول الله تعالى إن الله مع الصابرين، إني معكم ما أسمع وأرى، إن معي ربي سيهدين، وهذه معناها النصرة والتمكين ولا نختلف فيها، لكن المعية العامة هي التي حصل فيها الخلاف. والصحابة الذين روي إلينا أقوالهم فيها، منهم أم سلمة أم المؤمنين، ومنهم عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وكلاهما أول المعية العامة بالنصر بأن معناها العلم والإحاطة، أنهم مع الناس جميعا في علوه، فهو جل جلاله عليم قريب في علوه، علي في دنوه، فهو مطلع على السرائر، يعلم السر وأخفى، لا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. فإذا أول هذه المعية فتبعهم أبو الحسن والماتريدي في هذا الاحتمال، فقالوا يمكن أيضا أن تؤول هذه السبع على ما يقترب منها ويكون نظيرا لها فيما ندرك كونه صفة، فالوجه مثلا يؤولونه بالذات أو السبيل، والعين يؤولونها بالبصر، واليد يؤولونها بالقدرة، وهكذا. كذلك الأفعال التي فيها إيهام الشبه أيضا، كالاستواء وكالضحك وكالتعجب وكالمجيء ونحو ذلك، فهذه أفعال ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها في القرآن كالاستواء والتكلم، وبعضها في غير القرآن كالضحك ونحو ذلك. هذه أفعال ثبتت في الوحي ولا يستطيع أحد أن ينكرها، ويجب الإيمان بها جميعا وإثباتها جميعا لله جل جلاله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بها من عند الله. لكن إذا أرادوا أن يحدثوا أعجميا فيشرحوا له ذلك، فإن الأعجمية في لغته إذا أردت أن تترجم مثلا الضحك بماذا تترجمه، في الإنجليزية أو في الفرنسية أو في الصينية أو في أي لغة أخرى، ستأتي على الله بغير علم، لا يمكن. ولذلك كل الترجمات الموجودة الآن للقرآن جميعا بجميع اللغات أصحابها لا بد أن يؤولوا هذا التأويل، فهم مضطرون لأن يكونوا مؤولين، لأنهم لا بد أن يترجموا، لو نقل الكلمة حرفيا ما أفادنا شيئا، فإذا لا بد أن يؤول، وهذا التأويل لا بد فيه من ضبط. فلا بد أن نعلم أن أهل السنة لا يمكن أن يعودوا على الصفات بالإبطال، فالتأويل الذي يعود على الصفات بالإبطال هو مذهب المعتزلة، وهم نفاة الصفات، وأهل السنة ليس فيهم أحد من نفاة الصفات، بل يقرون بكل ذلك وأنه حق. كذلك لا بد أن يعلم أنه على مراد الله جل جلاله، وأن مراد الله قد لا تبلغه عقولنا. كذلك لا بد أن يعلم أن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك هو مثل ما جاء في القرآن، وأنه صدق وحق ويجب الإيمان به. فإذا هذا قول إذا أخذت به فقد أخذت بمذهب من مذاهب أهل السنة، وهو مذهب الأشعري، لا يلومك أحد، وأنا لا يمكن أن أقول هذا المذهب هو الصواب وهذا هو الخطأ أبدا، هذه اجتهادات لمجتهدين بلغوا رتبة الاجتهاد، ونحن لم نبلغ رتبة الاجتهاد، وبلغوا منزلة في الدين والورع والخشية والتقوى لا ندعي أننا بلغناها، فقد كانوا أخشى منا إلا هو أتقى لله وأكثر عبادة لله وأقوم لليل وأصوم للنهار وأكثر تلاوة للقرآن وأكثر ذكرا لله وأكثر مناجاة له في كل أوقاتهم وأحوالهم. فمن كان كذلك كيف يدركه من لا يمكن أن يحاذيه؟ وقد قال الفطيئة قال الحسان بن ثابت: أتهجوه ولست له بكفء فشركما للخير لخيركم الفداء. وقال الفطيئة: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سد المكان الذي سدوا. إذا عرفنا هذه المقدمة إن شاء الله سهل علينا الأمر ولم نتعصب ولم نتخندق في مذهب واحد من مذاهب أهل السنة، بل رأينا أنها جميع الاجتهادات قابلة للخطأ والصواب، وأن من أصاب فيها له أجران ومن أخطأ فله أجر، ونواليهم جميعا ونلتمس العذر لمن أخطأ منهم جميعا. ولو كنا نتخلص من كل من خالف في أي مسألة لا تخلصنا من الأمة كلها. وقد سمعت رجلا يقول إن الحافظ ابن حجر ليس من أهل السنة لأنه أشعري، فقلت له: ما السنة؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. قلت: إذا كان الحافظ ليس من أهل ذلك فمن أهله؟ من الذي يروي لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وفعله تقريره ووصفه؟ إذا أخرجنا ابن حجر النووي جميع الأئمة الرواة جميعا البيهقي غيرهم من الأئمة جميعا أخرجناهم، من يبقى؟ هذا لا شك أنه غلو وشطط بالدين، ولذلك لا بد أن ترجعوا إلى المقدمة التي ذكرناها. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام.